واحد برا والباقي يطلع برا. حب الابد ما خسره واللي عايش بقلبي انت نعمة من ربي. واللي عايش بقلبي انت نعمة من ربي. اريد نبقى نضل امور سوية واظل لك وانت تظل لي وما يفرقني حبيبي غير الموت. واريد ايدك للابد بيدي. حبها حبيبي بالقلب منك ولا اتبرى خسره واللي عايش بقلبي انت نعمة من ربي. نبقى حبيبي كل وقت واحد يحب الثاني وكل قوة احبك اني وحدك تظل بحضاني واني ميت بحبك فدوى عمرك وقلبك. نبقى حبيبي كل وقت واحد يحب الثاني كل قوة احبك اني وحدك تظل بحضاني واني ميت بحبك فدوى عمرك وقلبك. فدوى احساسك فدوى روح شكلك